بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا إخواننا محبين ومتابعي فرقة المادحين، نهديكم سلامنا وأشواقنا، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. أعاد الله علينا وعليكم هذا العيد الطيب المبارك باليمن والمحبة والقبول والرضا والصحة والعافية. نكون الآن إن شاء الله على جبل عرفات بتوفيق الله عز وجل وتيسيره ومنه. نهديكم أشواقنا وسلامنا، بعيدين عنكم بالجسد ولكن قلوبنا معكم، ونعلم أن قلوبكم معنا بمحبتكم وإخلاصكم ومتابعتكم لنا ومتابعتكم لمديح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل. نسأل الله أن يجمعنا دائما على محبته، وكما جمعنا في الدنيا على محبته ومحبة المديح، أن يجمعنا يوم القيامة ويوم الحشر وفي الجنة مع سيدنا محمد، نجلس نمدحه ونتذاكر هذه الأيام الطيبة. أهديكم أشواقي وسلامي إلى كل متابعين فرقة المادحين ومحبيها على صفحة الفيسبوك، نسأل الله القبول. أحمد مزرزع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.